قال المصنف عليه رحمة الله: باب في ذكر حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيأتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار. وقال: حدثنا عتبة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن زيادا أو ابن زياد ذكر عنده الحوض فأنكر ذلك، فبلغ ذلك أنسا رضي الله تعالى عنه فقال: أما والله لأسوءنه غدا. فقال: ما أنكرتم من الحوض؟ قالوا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال: نعم، ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله تعالى أن يوردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن أبي حيان عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم قال: بعث إلى عبيد الله بن زياد فأتيته، قال: بعث إلي عبيد الله بن زياد فأتيته فقال: ما أحاديث تبلغنا وترونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسمعها في كتاب الله وتحدث أن له حوضا؟ فقال: لقد حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناه. وقال: حدثنا الحلواني قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة قال: شك عبيد الله بن زياد في الحوض وكانت فيه حرورية، فقال: أرأيتم الحوض الذي تذكرون؟ ما أراه شيئا. فقال له ناس من أصحابه: عندك رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم فسلهم. فأرسل عبيد الله إلى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فسأله عن الحوض، فحدثه حديثا موثقا أعجبه، فقال: أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: لا، ولكن حدثنيه أخي. قال: لا حاجة لنا في حديث أخيك. وقال: حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا حسين المعلم قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي سبرة الهذلي قال: كان عبيد الله بن زياد يكذب بالحوض بعدما سأل عنه أبا برزة والبراء بن عازب وعائذ بن عمر ورجلا آخر. فنزل المؤلف رحمه الله يذكر هذه الأبواب ويوجد تحتها الأحاديث، وذلك لإثبات ما جاء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من يؤمن بقوله ويتمسك به ويتبعه، وردا على المنكرين لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب البدع والأهواء الذين عارضوا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في آرائهم وأهوائهم. سبق أن تحدث المؤلف عن قضية الحشر، وتحدث عن عبور الناس على الجسر الذي هو الصراط الموضوع على نار جهنم، والذي يعبر منه جميع الناس إلى الجنة، لأنه لا طريق إلى الجنة إلا هذا الطريق، فمنهم من ينجو بقدر عمله. سمعنا في الحديث وفي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين أن من الناس من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاوز الخيل، وكل تلك الأوصاف التي ذكرت للمارين هي بناء على أعماله في الدنيا. فمن عمل الأعمال الصالحة في هذه الدنيا وأكثر منها وكان موقنا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومات على التوحيد، يعبر على الصراط بقدر عمله. وذكرنا الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها على أن ذلك الورود هو العبور، وهذا يؤكد على أنه لا طريق إلى الجنة إلا ذاك الطريق وهو الصراط الذي ينصب على جهنم، وقد أنكره كما سمعنا بعض أهل البدع وقدموا عقولهم وقالوا كيف يعقل أن يمر الناس على هذا الصراط الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، لأن عقولهم لم تقبل ذلك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في أشياء كان بعض الناس يستفسر عنها حينما أخبر على أن الناس يحشرون على وجوههم، لأن الحشر هو جمع الناس وسوقهم إلى المحشر، فورد في القرآن الكريم على أن من الناس من يحشر على وجهه، فسأل بعض الناس كيف يمشي على رأسه على وجهه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قدر أن يمشيه على رجليه يقدر أن يمشيه على رأسه. فهذه الأمور لا دخل للعقل فيها وإنما مدارها النص، فما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى الرأس والعين، وما لم يثبت هو الذي يرد. المؤلف هنا أتبع الحوض في تلك الأحاديث السابقة، وهذا ما صنعه البخاري رحمه الله في تبويبه في كتاب الرقاق، حيث ذكر الحشر وذكر الصراط، وبعد أن انتهى من ذلك جاء بأحاديث الحوض. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله في الشرح، وهذا يدل يعني هذه إشارة من البخاري وإن لم يصرح، أنه يرى أن الحوض بعد المرور على الصراط، أن الحوض بعد المرور على الصراط، لأنه رتب في كتابه هكذا، أي حيث ذكر أولا الحوض ذكر أولا الحشر والمرور على النار على الجسد، ثم بعد ذلك ذكر أحاديث الحوض. والحوض يعني يجمع على حياض وأحواض، وهو ملتقى الماء، الحوض الذي يعمله أهل المواشي أهل الإبل أهل البقر أهل الغنم حوض الماء، وهذا شيء معروف. فهذا الحوض الذي يجتمع فيه الماء ويصب فيه نهر وهو الكوثر الذي خص الله تبارك وتعالى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الجنة، هذا الحوض ورد فيه هذه الأحاديث، وهي أحاديث كثيرة، بحيث أن ابن حجر ذكر في فتح الباري أن يمكن الذين رووا هذا الحديث ما يقارب عددهم 80 صحابيا. البخاري أورد في صحيحه 19 رواية، وبقية الروايات وهي كثيرة جدا موجودة في السنن كلها صحيحة. ولهذا أخبر العلماء وقالوا في شرحهم لهذه الأحاديث أن من أنكر هذه الأحاديث فقد خرق الإجماع، لأنه ينكر ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقال به السلف، وأجمع عليه أهل السنة بأن هناك حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عدد الأواني التي يشرب بها كنجوم السماء كما يأتي في الأحاديث. فمن أنكر ذلك فقد أنكر سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمعا عليها من السلف ومن أهل السنة، وبإجماع بإنكار هذا خرق الإجماع. ذكر ابن حجر أيضا وغيره من العلماء، وهذا هو الصريح أيضا سيأتي في هذا الحديث، على أن الذين أنكروا الحوض الخوارج وبعض المعتزلة، وقدموا عقولهم على النفوس، وبين القاضي عياض وغيره على أنه ليست هناك أي شبهة لا عقلية ولا عادية تحيل أن يثبت هذا الحوض بتلك الأوصاف التي وصفوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ردوه تبعا لأهوائهم. هذا القول الذي يقول بها للسنة وهو رد على أهل البدع، هذه الأحاديث التي سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيكون هناك جماعة يكذبون بمثل هذه الأخبار التي ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات النبوة، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث المتعددة، منها ما هو في الصحيحين ومنها كما قلت ما هو في غيرها، على أن الذين ينكرون هذه الأحاديث أي ينكرون ما جاء فيها ما هم إلا أصحاب بدع، والرسول أخبر على أن أصحاب البدع هم الذين ينكرون هذا. وقوله هذا كما قلت هو من علامات النبوة، لأن الله تبارك وتعالى أوحى إليه بأشياء، وهو حينما ينطق ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو أخبر عن هؤلاء. هذا الحديث حينما بلغ أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي زياد وهو من أمراء معاوية أنكر الحوض، فقال هذا القول، وهو هذا الحديث الثاني عن أنس أن زيادا أو ابن أبي زياد نكر عنده الحوض، أي حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك، فبلغ ذلك أنسا فقال أما والله لأسوء أنه غدا. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما يسمعون من أحد أمرا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترددون في الإنكار عليه، بل يبينون الحق في ذلك. وهذه نصيحة للمسلمين، نصيحة للأمة، وردا على أصحاب الشبه. فقال أما والله لأسوءنه غدا. فقال ما أنكرت من الحوض؟ قالوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، يعني لما جاءوا قال لهم ماذا تنكرون من الحوض، يعني ما هي الشبهة القائمة عندكم؟ فقالوا هل سمعت هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله تعالى أن يريدهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا أمر مشهور ومعروف ومتفق عليه وشائع بين الناس، حتى العجائز يعرفن ذلك ويسألن الله تبارك وتعالى الحوض، أي أن يشربن منه، لأنه من شرب منه شربة واحدة لا يطمئ بعدها أبدا. ثم ذكر في الحديث الآخر أيضا وهو بإسناده أي أبي عاصم عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم قال بعث إلي عبيد الله بن زياد فأتيته فقال ما أحاديث تبلغنا وترونها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسمعها في كتاب الله وتحدث أن له حوضا. هذه الشبهة هي التي قامت عند الخوارج، ولهذا جاء في الحديث الآخر قال وكانت فيه حرورية، يعني أن عبد الله بن أبي زياد حينما بعث إلى زيد بن أرقم يسأله هذا السؤال ويعترض هذا الاعتراض ويقول ما بال أحاديث تحدثون بها لا نجدها في كتاب الله. وهذه الفكرة التي نشأت عند الخوارج، ولهذا كان الراوي وكانت فيه حرورية. الحرورية هم أصحاب حروراء، وهم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ثم اعتزلوا الناس إلى هذه القرية المسمى بحروراء، ثم بدأوا ينشرون أفكارهم، وسبب تلك الأفكار التي ينشرونها هو جهلهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاءت امرأة وسألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم للصلاة، ما بال الحائض تقضي الصوم للصلاة، يعني الحائض إذا جاءت العادة في رمضان ومكثت الأيام المعدودة في حيضها خمسا أو سبعا ثم بعد ذلك تقضيها ولكن لا تقضي الصلاة. فجاءت هذه تسأل وتقول لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم للصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ أي هل أنت من أهل حوراء من الخوارج الذين لا يعرفون السنة؟ فالكلام الذي يقول هنا وكانت فيه حرورية أي أنه ينزع منزع الخوارج ويقول بقولهم، وهم كما قال عبد الله بن عمر وسبقت أحاديث متفرقة عنهم، كما قال عبد الله بن عمر أن هؤلاء لجهلهم عمدوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. الطلبة يعرفون ذلك، طلاب العلم، على أن الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب في خلافته، وهم الذين أرغموه على التحكيم في الخلاف الحادث بين الصحابة، وأهل السنة والجماعة جميعا مجمعون على أنه لا يجوز الخوض فيما حدث بين الصحابة، فالصحابة رضوان الله عليهم كلهم مجتهدون، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفون خطئه، ولهذا العلماء جميعا سدوا هذا الباب وقالوا لا يجوز البحث فيه مطلقا، ولا يبحث فيه إلا الرافضة. الرافضة هم الذين يبحثون في هذا حتى يصلوا إلى مطاعن الصحابة رضوان الله عليهم، والمسلمون مجمعون على أنه لا يجوز أن يبحث هذا الموضوع مطلقا، لأن الصحابة اختلفوا باجتهادهم ثم انتهوا، والذي حدث منهم كما قلنا بالإجماع المصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفو عن خطئه. ولهذا يقول العلماء أناس طهرت أيدينا من دمائهم، فلماذا نلوث ألسنتنا بالكلام فيه؟ أمر قد انتهى وأمرهم إلى الله، وليس لنا دخل في هذا، ولسنا حكاما على الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن ما هو السبب الذي جعلهم يسلكون ذلك المسلك أي الخوارج؟ وهل فكر الخوارج الذي هو تكفير العصاة هل ذهب وانقرض أو ما زال؟ كلنا نعلم على أنه ما زال، يعني كثير من طلاب العلم يعلمون هذا، وأن الكتب تؤلف في هذا، ومن بحث في كتبهم عرض على أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة. من أفكارهم وذلك لجهلهم، لأنهم لم يجلسوا عند الصحابة ويدرسوا عليهم ويتفقهوا عليهم. والسبب الذي حدث بعده هذا القول منهم مباشرة هو قضية التحكيم، أي التحكيم بين علي ومعاوية، لأن المعاوية رضي الله عنه كان يطالب بقتلة عثمان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إذا استتب الأمر عند ذلك نبحث عن هؤلاء الذين قتلوا عثمان حتى نقيم الحد عليهم، لأنهم متفرقين في عدد من القبائل لا نستطيع أن نأخذهم ونقيم الحد عليهم. هذا رأيه ورأي من معه، وذاك رأي معاوية ومن معه. معاوية رضي الله عنه بن نورين قتل مظلوما، ولهذا يقول ابن عباس يعني لو سكت عن المطالبة بدمه لنزلت حجارة من السماء على رؤوس هؤلاء الذين يسكتون عن ذلك الظلم الذي وقع بعثمان رضي الله عنه. فكان معاوية هو ولي أمره ومن معه يطالبون، وكان علي بن أبي طالب يعتذر بأنه غير ممكن، وهذا هو الواقع. ولهذا تبين على أن الذين خرجوا على عثمان هم الذين كانوا في جيش علي، ولهذا قالوا لعلي بن أبي طالب حينما طلب أهل الشام التحكيم قالوا إن لم تعيد الأشتر وهو قائد الجيش وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. يعني نسمع هذا الكلام منهم حينما طلبوا التحكيم أهل الشام، وكان علي رضي الله عنه الاستبرار، فلما ألحوا قام هؤلاء وقالوا لعلي هؤلاء يطالبون بتحكيم كتاب الله وأنت تطالب يعني بالاستبرار بالكتاب، إن لم تعيد الأشتر هو قائد الجيش وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا ترجعون تجدونه في الملل والنحل الشيخ الثاني حينما تحدث عن الخوارج. فهذا يؤخذ منه دليل على أن الأوباش الذين ألبهم عبد الله بن سبا وجاء بهم من المشرق والمغرب، ذهب إلى العراق وذهب إلى الشام وذهب إلى مصر يؤلب على عثمان رضي الله عنه، الناس الذين لا خلفية عندهم عن الإسلام ولا يفهمون من الإسلام شيئا عند ذلك تبعوه، وحدثت تلك الفتنة، وهذا ما كتبه الله تبارك وتعالى. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام بأن عثمان سيقتل مظلوما حينما بشره بالجنة، بشر أبا بكر وعمر وعثمان، ولما دخل عثمان استأذن فأذن له قال من هو، فلما أخبر أنه عثمان قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذا الحديث صحيح البخاري. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. حدث ما حدث ظلما. هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه هم الذين هددوا علي بن أبي طالب بأن إذا لم يعيد الأشتر فسيخرجون عليه ويصنعون به ما صنعوا بعثمان. أعاد الأشتر وبقوا إلى العام القابل للموعد في التحكيم، وأنا لم ذكرت هذا في مناسبة سابقة، وهو أن الرافضة أرادوا أن يطعنوا في الصحابة من الجانبين، في من كانوا مع علي رضي الله عنه وفي من يكونون من كانوا مع معاوية، وهذا يدلنا على أنهم لو كانوا مع علي كما يدعون وأنهم يؤيدونه ما يقول مثل هذا القول في أتباعه، ولكنهم يريدوا الحق من الإسلام عموما، لأن عبد الله بن سبع هو المؤسس لهذه الأفكار وهو المدعي للوصية، لأنه لم يقل أحد بالوصية قبل عبد الله بن سبع، وهذا ما ترجم له الرافضة في كتبهم في رجال الكشي حيث قالوا إن عبد الله بن سبع هو أول من قال بالوصية، أول من قال بالوصية يترجمون له في كتبهم في صفحة 70 من رجال الكشي يترجمون لعبد الله بن سبع ويقولون أنه كان يقول وهو في يهوديته ما من نبي إلا وله وصي، وأن يوشع كان وصي موسى، وأن علي رضي الله عنه وصي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة أجمعوا جميعا وأخذوا الخلافة واغتصبوها من علي وأعطوها لأبي بكر، ومعنى ذلك أنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف أمر رسول الله معناه يستحق ذلك الحكم. هذا الكلام قاله يهودي، ثم تبعوا هذه الطوائف الضالة وأخذوا بقوله. حينما جاء الموعد في العام القابل للتحكيم بعث علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري، وكذلك معاوية بعث عمرو بن العاص، ومع هؤلاء وفد ومع هؤلاء وفد، والتقوا في دومة الجلة المعروفة الذي نعلمها الآن، وتفاوضوا وتفرقوا على لا شيء، أي لم يتفقوا على شيء بل تفرقوا هكذا، ولكن الرافضة أدخلوا في هذه القصة أقوالا كلها كذب، القصد منها الطعن في الصحابة. قالوا أن أبا موسى مع عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري وطلب منه أن يقوم يعلن هو الأول حتى يعلن هو الثاني بعده، فيقولون في هذه التمثيلية، ولا شك أنها تمثيلية لأنها لم تثبت عن أحد من أهل العلم وإنما هي كذب مفترى، بدليل أن معاوية رضي الله عنه لم يطالب بالخلافة في وقت من الأوقات، معاوية يعترف بأن علي أفضل منه ولا يريد الخلافة ولا يطالب بها وإنما يطالب بقتل عثمان. حولوا القضية للتحكيم، قالوا أن أبا موسى قام الأول وقال في إعلانه أني خلعت علي من الخلافة كما خلعت عمامتي هذه، ثم يقول القام عمرو بن العاص وقال إنني أثبتت معاوية كما أثبتت عمامتي هذه. القضية ليست في قضية الخلافة، معاوية رضي الله عنه لم يطالب بالخلافة مطلقا وإنما كان يطالب بقتل عثمان، وهذا مما يدل على كذب هذه القصة لأنها لا توجد إلا في كتب التاريخ والأدب ولم توجد في الكتب المعتمدة عليها. بعدما حدث هذا ورجع الخوارج انقلبوا على علي بن أبي طالب وقالوا حكمت الرجال بكتاب الله، يعني هم الذين أرغموه عن التحكيم وقالوا إن لم تعيد الأشتر صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، ثم لما قبل التحكيم وصار التحكيم وتفرقوا على لا شيء عادوا على علي بن أبي طالب وقالوا حكمت الرجال بكتاب الله، ثم انحازوا إلى حورة وهو ما يشير إليه صاحب الحديث هنا، وقالوا بأفكارهم وهو أنهم كفروا الصحابة، قالوا لعلي بن أبي طالب أنك أولا تنازلت عن الخلافة بدليل أنك رضيت التحكيم، ولما رضيت التحكيم معنى أنت لست على يقين بأنك الخليفة الحق، لذلك هم نصبوا واحدا منهم بأن يكون خليفة عليه، ثم انحازوا وبدأوا بهذه الأفكار التي ينشرونها بين الناس، وهي المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله. وذكر أيضا فيما سبق أنهم لما انحازوا إلى ذلك المكان وبدأوا ينشرون أفكارهم، وعلي تركهم في أول الأمر، لكنهم تجاوزوا ذلك الحد فصاروا يعترضون الناس ويقتلونهم ويأخذون أموالهم، بل يقتلون المسلمين ويتركون أهل الأوثان، يعني يتركون أهل الكتاب ويمنعون من يأخذ حتى ولو تمرة سجدت من نخيلهم، لأن هذا معناها لدغ للعاد، هؤلاء معاهدون، فلماذا؟ أما المسلم لا، يقتلونه وعملوا ما عملوا من عبدهم الذي عملوا. فلما أفسدوا في الأرض، علي بن أبي طالب أول أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم في هذه الأفكار وفي دعواهم أن علي حكم الرجال في كتاب الله. حينما جاءهم قال: ماذا تقدمون على أمير المؤمنين؟ قالوا: ليس بأمير، ليس بأمير المؤمنين. قال: ماذا تنكرون عليه؟ قالوا: حكم الرجال في كتاب الله. ما معنى حكم الرجال في كتاب الله؟ يعني أنه رضي لأبي موسى وعمر بن العاص أن يحكم في هذه القضية، فمعنى هذا تحكيم في كتاب الله. وبما يستدلون يقولون: إن الحكم إلا لله، وهذا لا إشكال فيه، الحكم لله أولا وآخرا ولا زالوا إلى أن يرتضى الأرض ومن عليها، لكن الرجال يحكمون بما في كتاب الله، الرجال يحكمون بما في كتاب الله. ولهذا أعطاهم أمثلة حينما قالوا أنه حكم الرجال في كتاب الله، ذكر لهم أمثلة من كتاب الله، فقال: ألا تقرؤون؟ لأنهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصفهم أنكم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وصف هؤلاء قال للصحابة: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، ولكن أخبر على أنهم يمرقون من الدين مرق السهم الرمية. قال: إنه لا يتجاوز حناجرهم، يعني ما فيه إلا الأصوات التي يرددونها، ولكن لا يفقهون في تلك النصوص شيئا. ولهذا قال عبد الله بن عمر كما سمعتم وفي صحيح البخاري، يعني ذكر عنهم لأنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، فعبد الله بن عباس قال لهم: ألم يقول الله تبارك وتعالى حينما يختلف الزوجان فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ يعني حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج، حينما يصير الخلاف بين الزوجين لا بد من الصلح بينهما، من الذي يصلح بينهما؟ لا بد واحد يكون من أهل المرأة وواحد من أهل الرجل حتى ينظرا في هذه القضية، إن يريد الله بهم خيرا يصلح بينهما. فلما قالوا هذا القول قال الله تبارك وتعالى: يأذن بالتحكيم في رجل وامرأة ولا يأذن بالتحكيم بين فريقين من المسلمين يقتل بعضهم بعض؟ ثم جاءوا أيضا بما اعترضوا به، ثم ذكر لهم مثالا آخر وهو في قضية الحج، وهو أن المحرم حينما يقتل أرنب الله تبارك وتعالى قال: ليحكم به ذوى عدل منكم. فقال لهم: في أرنب الله تبارك وتعالى أمر بالتحكيم، فكيف ما يحكم في حجم دماء المسلمين؟ ولذلك رجع عدد كبير منهم. السبب في هذا على أنهم لم يحضروا عند ابن عباس وأمثالهم من الصحابة حتى يتفقهوا عليهم، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد له بخير يفقهه في الدين. هذا عبد الله بن أبي زياد الذي كان فيه حرورية، يعني كان فيه مذهب الخوارج، يقول هذا القول: ما أحاديث؟ يقول زيد بن أرقم الصحابي الجليل الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: ما أحاديث تبلغنا وترونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسمعه في كتاب الله وتحدث أن له حوضا؟ يقول: كيف هذا الكلام تقولون؟ نحن نقرأ في القرآن ما نجد الحوض، نحن نجد في القرآن أن أعطيناك الكوثر، والكوثر هو ليس الحوض وإنما هو يمد الحوض وهو نهر من الجنة. لكن السبب في هذا على أنهم ما جاءوا لمن حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتفقهوا عليه. ولهذا من أفكار أولئك أن رجلا قال لعمران بن حصين: يعني هذه الأفكار كما تشاهدون وما تسمعون نشأت مبكرة في العالم الإسلامي. يعني هذه الأفكار التي ما زالت تنخر في جسم العالم الإسلامي نشأت مبكرة. من الذي أسسها؟ أسسها اليهود، وهم كما قال الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يسعون في الأرض فسادا. فعبد الله بن سبأ هو أول من أنشأ هذه الأفكار وأدخلها على المسلمين، ثم تتابع الزنادقة كلهم يطعنون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حينما عجزوا عن مواجهة الإسلام. وانتشر الإسلام في الفترة القصيرة الوجيزة، وكل الأديان الباطلة لأنها أديان حرفت، يعني دين موسى ودين عيسى كان صحيحا، والله تبارك وتعالى مدح التوراة ومدح الإنجيل وأذن عليهما، ولكنها قبل أن تحرف. وأما المحرف فليس هو من كلام الله، وإنما هو من كلام البشر. وكما أخبر الله تبارك وتعالى عن اليهود أنهم يجعلون التوراة يعني غراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها، يكتبوا الذي يريدون يخرجوا للناس، والذي لا يريدون يخفونه عنهم. فالشاهد أن عمران بن حصين يعني سمع رجل اعترض عليه وقال له ما هذه الأحاديث التي تحدثون بها؟ لم نجدها في كتاب الله. وبعض طلاب العلم يعرف على أن فيه طوائف معروفة في الوقت الحاضر يسمون بأنفسهم بالقرآنيين، يقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة إلى السنة، لأن السنة يعتبرونها مدى فيها بعض الخلاف، فيها صحيح وفيها غير صحيح، يقول بلت منها كلها سنة خلاص ونكتفي بالقرآن. فهذا الذي اعترض على عمران بن حصين، وهذا عبيد الله بن أبي زياد الذي اعترض على زيد بن الأرقم، يقول بهذا التعبير ما أحاديث تذكرونها لا نجدها في كتاب الله، وهؤلاء يقولون نكتفي بكتاب الله. ماذا قال عمران بن حصين لذلك الرجل؟ عمران بن حصين غضب شديدا لذلك القول، فقال له هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال هل وجدت فيه أوجدت فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال نعم. قال فكيف تحج؟ هل وجدت في القرآن وليطوه بالبيت سبعا أو وليطوه بالبيت العتيق؟ قال وليطوه بالبيت العتيق. قالوا من أين أخذتم هذا؟ يعني من أين أخذتم هذه الأعمال التي تؤدونها بالحج؟ يعني كل ما وجد في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليس في القرآن أنك تحرم من الميقات وأنك تطوف وتسعى وأنك تري الجمرات وتعمل أعمال الحج، ليس في هذا، وإنما في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيه وليطوه بالبيت العتيق، لكن ما فيه طوف سبع أشواط، من أين أخذنا سبع الأشواط؟ هو لما قالوا هكذا أي هذا القول، قال عمن أخذتم هذا؟ يعني هذا العمل في الحج، يعني أنت لو اكتفيت بالقرآن لن تعرف أنت حج، لأن الحج معناه القصد، ولله حج البيت ولله على حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج معناه القصد، وأنك تسافر حتى هناك، لكن ماذا تصنع؟ هل تعرف تطوف وتسعى وتقبل الحج وتصلي ركعتين؟ كله ليس موجود في القرآن. فقال عمن أخذتم هذا؟ ألم تأخذوه عندنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال أنت قرأت القرآن، هل وجدت فيه وأقيم الصلاة؟ قال نعم. قال كم تصلي وكيف تصلي؟ يعني كم تصلي، كم صلوات تصليها، وكل صلاة كم هي أيضا، وكيف تصليها، لأن الصلاة في لغة الدعاء. ثم قالوا عمن أخذتم ذلك؟ ألم تأخذوه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكروا له أيضا الزكاة وآت الزكاة، وقال له كم تزكي ومن كم تزكي، هل وجدت فيه الأنصبة؟ في خمس من الإبل شاة، وفي أربعين شاة، وفي عشرين مثقال كذا، ما وجدت فيه شيء. إذن عمن أخذتم هذا؟ ألم تأخذوا عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال له الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآن فيه الأمر بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه السنة وهي وحي ليبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الأفكار كما قلت قديمة وحدثت في أواخر عهد الصحابة، ورد عليها الصحابة رضوان الله عليهم على أصحاب تلك البدع. فهذا يقول هذه أحاديث من أين لكم ونحن نقرأ القرآن ولم نجدها؟ كذلك القرآنيون في الوقت الحاضر، وهي جماعات وموجودة في هذا العالم، جماعة يسمونها بالقرآنيين في الشرق وفي الغرب، قصدهم وهدفهم إضلال الناس. لأنك إذا اكتفيت بالقرآن فمعنى ذلك أنك تترك كل ما جاء بالقرآن، لأنك لا تعرف تصلي ولا تزكي ولا تحج ولا شيء. القرآن الله تبارك وتعالى لم يفرط فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء، ولكن ما الذي بينه ووضحه؟ السنة، وهي الوحي الثاني، وهي التي تبين ما أجمل في القرآن. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة. فمن أراد أن يأخذ بجانب ويترك الجانب الآخر يضل. هؤلاء الذين بدأوا بهذه الفكرة ونشروا بين الناس رد عليهم العلماء بما سمعنا. فهذا عبيد الله كان حروريا، يعني كان ينتهج نهج أولئك الخوارج، والخوارج لم يضلوا كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام إلا لأنهم ابتعدوا عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا كان منهج العلماء خلفا عن سلف أنهم يحثون طلاب العلم إلى الاتصال بالعلماء والدراسة عليهم، ولا يكتفوا بقراءة النصوص وحدهم بدون أن يرجعوا إلى العلماء الذين يبينون لهم ما في تلك النصوص. ولهذا الله تبارك وتعالى حتى على التفقه في الدين قبل الدعوة وقبل الإنذار، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. إذن التفقه هو أولا، والإنذار والدعوة والتوجيه والتعليم ثانيا. ومن لم يتفقه في الدين أولا يضل هو في نفسه ويضل الآخرين. فيجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذه الشبه التي يقول بها كثير من الدعاء، وكما سمعنا على أن بعض الشباب يجعل نفسه هو وزملاؤه في تلك المرحلة التي هم فيها أنهم يحللون ويحرمون ويفتون ويعملون ما يشاءون، وهذا لا ينبغي أن يكون، لأنه لا يصلح للشخص أن يتحدث في الأحكام الشرعية إلا أن يكون على علم وبينة، ولا يمكن أن يكون على علم وبينة إلا إذا جلس إلى العلماء الذين يفقهونهم في دين الله تبارك وتعالى. ما بدك في هذا الله؟ هذا حديث يعني زيد بن أرقم الذي سمعنا في هذه الألفاظ، قال شك عبيد الله بن زياد في الحوض وكانت فيه حرورية. سمعتم عن الحرورية من هم؟ وهم الخوارج الذين لجأوا إلى تلك القرية، وأن عبد الله بن عباس لما ذهب إليهم رجع كثير منهم عن أفكارهم، والسبب ابتعادهم عن الصحابة، لأنه بدل ما يكون طلابا على الصحابة ويدرسون عليهم حكموا عليهم بالكفر، وهذا هو الضلال المبين. وكما قلت لكم الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرهم ووصفهم، وأن يعني اجتهادهم وقراءتهم، الصحابة أنفسهم الذين حضروا التنزيل وسمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول عنهم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم. فهم يتغنون بالقرآن ويحفظونه، وحينما دخل عليهم ابن عباس رضي الله عنه ذكر أوصافهم، قال حينما دخل المسجد الذي هم فيه سمع ذوي كذوي النحل وهم بين راكع وساجد وقارئ للقرآن، وأن ركبهم مثل مشاتل الإبل، يعني من العبادة، ولكن عبادة على جهل، عبادة على جهل، والجاهل ضرره على نفسه وعلى الآخرين أكثر من نفعه. فيجب على الإنسان أن يتفقه في الدين قبل أن يعمل مثل ما عمل هؤلاء. فقالوا له، أعطوه نصيحة، فقال أرأيتم الحوض الذي تذكرون؟ ما أراه شيئا. يقول ما في شيء، هذا الحوض الذي تذكرون لا يمكن. فقال له ناس من أصحابه من جلسائه، ويظهر أنهم عقلاء لأن كلامهم هذا يعني كلام العقلاء، قالوا عندك رهق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في جماعة من أصحاب الرسول الذين سمعوا منه، فالأولى أن تسألهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسل إليهم فاسألهم. فأرسل عبيد الله إلى زيد بن أرقم فسأله عن الحوض فحدثه حديثا موثقا، أحاديث كثيرة كلها ثابتة عن الحوض، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث كما قلت في أوصاف الحوض، في سعته وفي آنيته وفي مائه، وأنه أحلى من العسل وهو بعدها أبدا، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الله تبارك وتعالى أن يسقيهم من حوضه، لأن من شرب منه، لأن الناس يعذون عطاشا، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ولهذا كان الصحابة يقولون في حينما يسمعون هؤلاء الذين ينكرون يدعون عليهم بأن لا يسقيهم الله منه، وهم كذلك يستحقون، لأن الذي ينكر يعني ما ثبت عن رسول عليه الصلاة والسلام الجزاء من جنس العمل، فينبغي أن يجازى بمثل ما عمل، مثل الذين أنكروا الرؤية وهي أكبر نعمة يعيم الله بها على عباده بعد أن يدخلوا الجنة، الذين ينكرونها لا يستحقونها لأنه هم الذين منعوا منها، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر بها. قال المصنف عليه رحمة الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن خولد بنت حكيم قالت: قلت يا رسول الله إن لك حوضا؟ قال: نعم، وأحب من ورد علي قومك وأحب من ورد علي قومك. وقال حدثنا ابن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان قال قالت خولة بنت قيس بن فهد فذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثنا أبو سلام الأسود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي كما بين عدن إلى عمان، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك، أكوابه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الحديث على شرط البخاري وهو في صحيح البخاري أيضا، رواه البخاري في صحيحه. وهذه هي الأوصاف أو بعض الأوصاف التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحوض، يعني الماء أشد بياضا من اللبن، والذوق أحلى من العسل، والرائحة أطيب من المسك، ثم ذكر الأواني التي يشربون بها وكثرتها وأنها كعدد نجوم السماء. هذه نعمة، وهذه النعمة من أرادها يجب عليه أن يعمل لها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر تلك الأحاديث الواردة في صحيح البخاري ذكر حديثا وعلق عليه الشارح، قال في ذلك الحديث: ما الشرك أخفى عليكم، أو ما معناه: ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتهلكوا. أورد هذا اللفظ في نفس الحديث الذي يتحدث به عن الحوض، ولهذا قال الشراح الذين يعلقون على هذا: فالرسول عليه الصلاة والسلام يحذر وينبه الناس من أن يقدموا على الأعمال التي تبعدهم عن الشرب من الحوض، فالشرب من الحوض لا يكون إلا للمؤمنين، أما الكفار والمرتدون الذين ارتدوا سيأتي الحديث عنهم هؤلاء يمنعون. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتي في الباب الآخر على أنه يكون على حوضه والناس يردون عليه، فيأتي جماعة فبعد أن يعرفهم يختلجون عنه ويمنعون من الحوض. وفيه أحاديث في هذا الباب سنتحدث عنها، لأن فيها أقوالا لهؤلاء الذين يريدون أن يطعنوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما قال في ذاك الحديث أصيحابي، يعني أن الجماعة الذين يمنعون عن الحوض، فيقال لهم: ما تدري ماذا أحدثوا بعدك، ماذا أحدثوا بعدك. وفي رواية: أمتي أمتي، أو من أمتي أو مني، فيقال له ذلك القول: ما تدري ماذا أحدثوا بعدك. هذا الحديث أو هذه الأحاديث، ولهذا لما جاء ذكرها نذكر طرفا منها، أخذ منها الرافضة وأتباعهم أن هؤلاء الصحابة ارتدوا. العلماء بينوا على أنه لم يرتد أحد من الصحابة مطلقا، وإنما ذكر البخاري كما في كتاب الأنبياء من رواية قبيصة على أنه يقصد بهؤلاء الذين ارتدوا في عهد أبي بكر وقتلوا على الكفر، لأن الصحبة تعريفها عند أهل العلم أنه من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، من رأى الرسول مؤمنا به ومات على الإيمان، فمن استمر على هذه الحالة فهذا هو الصحابي. لكن الذي حدث من بعض الذين رأوا، ولهذا ذكروا عنهم على أن من الجماعة الذين ارتدوا في عهد أبي بكر، لم يرتد في عهد أبي بكر أحد من الصحابة المشهورين من الأنصار ومن المهاجرين، بل هم الذين قاتلوا أولئك المرتدين، الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين كانوا في جيش أبي بكر، هم الذين قاتلوا أولئك الذين ارتدوا. وتعرفون قصة مسيلمة الكذاب، ولما طالب الرسول أن يكون شريكه في النبوة كما يدعي، ثم حدث ما حدث من الردة حينما ارتدوا، وتضعضع كثير من الناس الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم. أولئك الذين قتلوا على كفرهم هم الذين يمنعون عن الحوض، وأما الصحابة فلم يرتد منهم أحد مطلقا كما قال العلماء. وترجعون لهذا في فتح الباري في كتاب الرقاب في باب الحشر وهو باب الحوض، طلاب العلم يرجعون لهذا في فتح الباري المجلد 11 في كتاب الرقاب في باب الحشر وكذلك في باب الحوض، يجدون الأقوال في هذه الأحاديث وتوضيحها من العلماء والرد على من يريدون هذه الشبه. فسيأتي هذا أيضا كما قلت في الأبواب المتأخرة، وهو أن الذين يريدون على الحوض هم أهل التقوى، هم أهل الصلاح، هم الذين يعملون العمل الطيب، ولكن كل واحد قد يحدث منه ما يحدث، ولكن الممنوع والذي لا يغفر لصاحبه ويمنع من الجنة لا من شرب الحوض فقط هو الشرك بالله الشرك الأكبر، أو النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الإسلام. فمن كان كافرا، سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا، أي كان مسلما ثم ارتد، فهؤلاء هم الذين يمنعون عن الحوض ويذادون عنه. ولهذا أدخل كثير من العلماء أهل المعاصي وأهل البدع، ولا سيما المعاصي الغليظة والبدع التي هي غليظة أيضا، أدخلوها في أن هؤلاء أيضا يمنعون، وذلك جزاء لهم، يعني يمنعون من شرب الحوض، وإن كان أصحاب المعاصي والكبائر لا يكفرون ومصيرهم إلى الجنة، ولكن بعد تنفيصهم بالنار. وسبق الحديث أيضا عن ذلك، أي أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله، لكنهم قد يجازون في هذه الليلة في الآخرة، إما أن يدخلوا النار بقدر يعني أعمالهم بقدر معاصيهم، بعد أن يمحصوا يخرجوا إلى الجنة، ومن جزائهم ومن تعذيبهم أيضا بأن يحرموا من الحوض. ومن حرم منه وهو في ذلك الموقف في أشد العطش في أشد الحاجة إلى الماء، يعني لا شك أن ذلك من الجزاء على تلك الأعمال التي يرتكبها في الدنيا. ولهذا كما قلت العلماء ينبهون في هذه الأحاديث التي يرد فيها بعض الجمل عن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يذكر الحوض، معناه أنه يحذر الناس من أن يرتكبوا الأشياء التي تبعدهم عن الحوض. ويجب على المسلم أن يتقي ربه وأن يعمل الأعمال الصالحة، كما سبق في الحديث السابق على أن من أراد الإسراع إلى الجنة والمرور السريع على ذلك الصراط فعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذه الدنيا. والأعمال الصالحة بحمد الله ميسرة لكل مسلم، ما عليه إلا أن يأخذ بالأسباب، والأسباب ميسرة: قراءة القرآن وذكر الله، الصوم، الصدقات، الصلوات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليه أن يعمل قدر ما يستطيع ولا يضيع أوقاته في اللهو وفي الأمور التي لا تفيد المسلم في حياته، لا تفيده لا في دينه ولا في دنياه. يعني نعرف بعض الأعمال وبعض الناس هداهم الله يضيعون أوقاتا كثيرة لا في الدنيا ولا في الدين، يعني في الأحاديث الفارغة التي لا قيمة لها، كلام قيل وقال الذي لا ينفع بل قد يضر. وإنما يجب على المسلم أن يعمل الأعمال التي تنفعه، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الأعمال كثيرة جدا وسهلة وميسرة، منها التحميد والتكبير والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. إذا كان قراءة القرآن الحرب بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يعني أي عمل أعظم من هذا العمل حينما تقرأ كتاب الله وتحصل بقراءتك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وقال رسول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن أعمال الخير كثيرة وميسرة، لا يفكر الإنسان أنه لا ينالها إلا أصحاب الأموال، هم الذين يتصدقون وهم الذين يساعدون المجاهدين وهم الذين يعملون الأعمال الكثيرة كبناء المساجد وغيرها من الأعمال الضخمة. في أشياء أنت تستطيع تعملها، لأن الله تبارك وتعالى سهل على الناس ويسر لهم أسباب الخير، فأسباب الخير سهلة جدا وميسرة، ما على المسلم إلا أن يعمل. خذ كتاب الله واقرأ، صل ما تيسر لك، اذكر الله في الليل والنهار، أن يكون لها حسنات تسجل لك، وتأتي يوم القيامة وعندك ذخيرة من الحسنات تستفيد منها في ذلك اليوم الذي لا ينفع به إلا الأعمال. أما في الدنيا كلما نجمع كما سبق الحديث عنه على أن نتركه ولا يفيدنا منه إلا ما عملنا به في طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال بعض العلماء وأيضا سبق الحديث عن ذلك، قال: أكبر خسارة على الإنسان في ماله، يعني أكبر خسارة يخسرها في هذه الدنيا في المال. ولما سئل كيف، قال: يؤخذ منه كله ويحاسب عليه كله، يعني هذا المال كله الذي تجمعه يؤخذ منك، لا تعطى منه ولا مسألة واحدة، ثم تحاسب عليه كله من أوله لآخره، لأن الله أخبر في كتابه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة أنها لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني تسأل عن إدخاله كيف أدخلته وعن إخراجه كيف أخرجته. وهذا معنى قول الرجل هذا، الرجل الحكيم العالم، يعني أكبر خسارة على الإنسان في ماله يؤخذ منه كله ويحاسب عليه كله، فالورثة يأخذون هذا المال كله من أوله لآخره، سواء أدخلته بطريق الحلال أو الحرام، يتصرفون فيه كيف شاءوا، ثم تحاسب عليه أنت كله بالطرق التي أدخلتها. والطرق المستوية كثيرة، والناس كثير من الناس لا يدركونها. المال الذي يدخل عن طريق الربا من أسوأ المكاسب، والله نص عليه في كتابه وجعله كبيرا من الكبائر، الربا والرشوة والاحتيال على الناس والخديعة للناس في البيع والشراء، هذه الأمور كلها حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول حينما دخل السوق عند أهل الطعام، الطعام موجود الآن في السوق والتمر وما يشبهه، تجد من فوق الشيء من أحسن ما يكون، تدخل يدك في الداخل تجد اللي في الداخل يختلف عن اللي في الخارج. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عند صاحب الطعام، الرسول أدخل يده بين الطعام فوجد بللا، يعني وجد الطعام تحت فيه بلل فيه ماء، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام، ما هذا؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. ماذا قالوا؟ قال: ألا جعلته فوق حتى الناس يشاهدون؟ ثم قال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فكذلك أهل البيع والشراء حينما يعملون مثل هذه الأعمال، سواء كان عنده طعام أو كان عنده تمر أو مجهول، لأنه من الطعام، فإذا وضع الشيء الطيب فوق وضع الرديء تحت، ثم أنت تشتري على هذا الظاهر، وبعد ذلك يأتي لك بهذا السيء هذا البطال، فهذا غش. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منا. فيجب على المسلم أن يتجنب في مكاسبه الكسب الحرام ويتحرى الحلال، لأن الحلال فيه بركة وإن كان قليلا، والكثير لا بركة فيه وإن كان كثيرا. فالله يقول: يمحق الربا ويربي الصدقة، يمحق، فالمحق معناها الإزالة. فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، وأن يعمل الأعمال الطيبة الصالحة التي يستفيد منها في حياته. ليس الحديث هنا فقط عن العقائد فقط، العقائد هي الأصل وهي الأساس، فهؤلاء الذين ينكرون الحوض ينكرون شيئا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هناك أعمال يجب على المسلم أن يتجنبها، وأعمال يجب عليه أن يعملها، لأنك إذا عملت الصالحات عند ذلك تستفيد، وإذا ارتكبت السيئات تخسر الخسارة التي لا تعوض. فيجب علينا أن نعمل الأعمال الصالحة وأن نتسبب في أعمال الخير، لأن الدال على الخير كفاعل، حتى لو لم تعمل ودللت إنسانا على خير فأنت لك مثل ذلك الأجر من غير أن ينقص من أجله شيء. وهذا الحديث عن خولة بنت قيس بن فهد فذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والحديث الآخر حديث ثوبان حوضي كما بين عدن إلى عمان أشد بياضا من اللبن، يعني هو يذكر سعة الحوض، وستأتي أحاديث أخرى تذكر سعة الحوض، يعني الحوض مو حوض صغير، حوض كبير جدا، وإذا كان سعته من عدن إلى كذا فمعناه أنه واسع، واسع جدا. ثم الأواني الموجودة عليه كثيرة، لكن هذه الأواني مع كثرتها وهذا الحوض مع سعته ما كل واحد يستطيع أن يصل إليه، لأن هناك فيه ملائكة يذودون عنه، ورسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أنا فرطكم على الحوض. الفرط كما يعرف أهل المواشي، أهل الإبل، أهل البقر، أهل الغنم، الفرط الإنسان يتقدم إلى مكان الماء فيجمع لهم الماء، فرط يعني قبلهم يتقدمهم، ويأتون أهل المواشي بمواشيهم إلى هذا الماء الذي قد جمعه ذلك الرجل في تلك الأحواض فيستقون منه. فالرسول يقول أنا فرطكم على الحوض، أنا قبلكم على الحوض. ثم أخبر عن وصف هذا الحوض وأخبر عن عدد الأواني، فليس معنى كثرة الأواني وهي مثل عدد نجوم السماء كل واحد يستطيع يأخذ ويشرب، ما يمكن، وإنما يشرب الذي يستحق الشرب. ومن الذي يستحق الشرب؟ يستحقه الذي يعمل الأعمال الصالحة ويتجنب الأعمال السيئة. فإذا أردنا أن نشرب فعلينا أن نعمل تلك الأعمال التي نتمكن بسببها إن شاء الله أن نشرب من ذلك الحوض الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نظن أن كثرة الأواني أن نستطيع نأخذ ونشرب، لأن فيه من يذود عنه ويمنع هؤلاء الذين لا يستحقون الشرب، وهذا سيأتي كما في الأحاديث التالية أن جماعة يمنعون بعدما يصلوا إلى الحوض يمنعون من الشرب منه. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في ذكر حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيأتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة